يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 21. لم نسب الجيران قط ولن نسبهم أبدا إن شاء الله. نقطة. La phrase entière. لم نسب الجيران قط ولن نسبهم أبدا إن شاء الله. لم نسب الجيران قط ولن نسبهم أبدا إن شاء الله. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.